ماذا يصنع الآن إذا وصل؟ انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم. اقرأ. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام نعم قال ثم انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام واعلمهم بحق الله فيه، بحق الله في الإسلام، فهذا الذي يبدأ به. وقوله انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام واعلمهم بحق الله فيه، هذا مثل ما مر معنا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل بالدعوة إلى الإسلام، بالدعوة إلى مبانيه مرتبة، أولا الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة. قال ادعوهم إلى الإسلام بمبانيه المعروفة، مبتدئا بأهم شيء فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم.